بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقلنا إن هذه الآية وردت بمعناها العام قبل ذلك في سورة التوبة أيضا عند قوله: انفروا خفافا وثقالا إلى آخره. وبعض الذين يأخذون على القرآن يقولون إن في القرآن تكرار، ولم يقولوا ذلك إلا أنهم ينظرون إلى عموم الآية ولا ينظرون إلى خصوصيات العطاء في الآية التي توافق مقتضى كل حال. وأبرز مثل على ذلك حينما جاءوا وقالوا إن القرآن يقول: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ثم يقول في آية أخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم. فقولوا لنا، ما السورة البليغة في هذه الآية؟ أقول الله نحن نرزقكم وإياهم، أم قوله نحن نرزقهم وإياكم؟ فإن كانت الأولى هي البليغة تبقى الثانية مش بليغة، إن كانت الثانية هي البليغة تبقى الأولى مش بليغة. يقول لهم: من جهلكم بملكة الأداء البياني العربي أنكم نظرتم إلى عجز الآيتين ولم تنظروا إلى صدري الآيتين. ولو نظرتم مع كل عجز آية إلى صدرها لوجدتم أن العجز يقتضي الصدر. ليه؟ لأن الله لم يقل في الآيتين: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فقال مرة نحن نرزقكم وإياهم، ومرة قال لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم، إنما قال في آية: لا تقتلوا أولادكم من إملاق، وفي الآية الأخرى قال خشية إملاق. يبقى الصدر مختلف، صدر الآيتين. ما الفرق بين الصدر والصدر الآخر؟ لا تقتلوا أولادكم من إملاق، فكأن الإملاق وهو الفقر موجود بالفعل. لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يبقى الفقر مش موجود، ولكنكم خشيتم بمجيء الأولاد أن يجيء الفقر. يبقى صدر الآية إيه؟ فالآية الأولى تخاطب الفقراء فعلا، والآية الثانية تخاطب مين؟ من يخشون، غير فقراء يخشون بمجيء الأولاد الفقر. وما دام الآية تخاطب الفقراء يبقى رزق الفقير بنفسه قبل أن يشغل برزق ابنه. يقوم يطمنوا له: نحن نرزقكم، لأنه فقير، يبقى شغله برزق إيه؟ نفسه، قبل شغله برزق مين؟ ولد. لكن إذا لم يكن فقيرا ويخشى أن يجيء الولد، يبقى رزقه بالولد قبل، لان رزقه عنده موجود. يبقى يقول له: دي لا نحن نرزقكم واياهم، ودي يقول له نحن نرزقهم وايه. يبقى اذا الايات مختلفه، ما تاخدش الايات كذلك هذه الايه. واحد يقول لك: ايه الايه دي وردت وفي نفس السوره ومش عارف ايه، نقول له: ده وردت في معنى ودي ورده في معنى. المعنى العام واحد، ولكن لقطات كل معنى مختلفه. ليه الاختلاف جاي في ايه؟ أول خلاف ديك: فلا تعجبك، وديا ولا تعجبك، وهناك أموالهم ولا أولادهم، ودي أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله هناك ليعذبهم، وإنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم إيه؟ كافرون. يبقى إذا في مخالفات في الآيتين ولا لا؟ تسألني تقول لي: ليه المخالفات وليه المتفقات؟ أم قال لك هناك فلا جت بالفاء، والفاء تقتضي الترتيب، وما دام الفاء تقتضي الترتيب هي مترتبة على آية ايه قبل. وما منعهم ان تقبل ايه لا منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى، مش كده؟ ولا ينفقون الا وهم كارهون. لا ينفقون الا وهم كارهون، يعني بينفق المال وهو ايه ولذة المال ان تنفقه وانت تحب، لانك بتجيب به ايه بتجيب به المنافع اللي انت ايه تحبه. طب وازاي دول بينفقوش الا وهم كارهون؟ لان مدام ظواهر الايمان بيدفعوا زكي، مش كده؟ ومدام ظواهر الايمان بيدفعوا، طب المزكي المؤمن بيزكي علشان عارف ان هيجيب له الزكاة ايه اضعاف مضاعفة، بيزكي وهو ايه وهو فرحان. انما المنافق اللي مش طبعاً لف اخره، يبقى اذا انفق يبقى انفق بلا ثمن ولا لا؟ يبقى خسارة مال ولا خدش ايه؟ يبقى بينفق وهو كاره ولا لا؟ فيقول الله لرسوله اذا كان الامر الانفاق وهو كاره يبقى وجود المال عنده ايه؟ ده اذلال وتعب له، لانه كده يطلع المال اللي هو جابه بكد ومشقة ومش عارف ايه وينفقه وهو عارف انه مش هيجيب له حاجة، يبقى خسر مال ولا هينفعك ايه؟ يبقى ربنا بيقول له اذا لا تعجبك اموالهم، لان الاموال دي معموله عشان ايه؟ عشان نذلهم بقى في الدنيا، ناخد منهم ولا نديهمش ثواب. يبقى دي مساله ويجمعوها بكد، وبعدين لما يجي واحد يضطر يجهز راحلته علشان يروح يحارب وياكل فاقا، يروح موظف ايه الراحله والزاد والمش عارف، ولا مش منتظر ايه مش منتظر ثواب عليه، يبقى بيعملها وهو ايه وبعد ذلك يربوا اولادهم ويتعبوا في ايه في تربيتهم، وبعدين يجي مثلا الحرب ولا اي حاجة يقوم ناخدهم ويروحوا يموتون وبدون استشهاد وبدون شيء، ويفقد ابنه كده وهو يعلم انه حابط الثواب فيه، يبقى من ويله انه مالوش ثواب وويله انه فقد ايه. يبقى ده عذاب لهم ولا مش عذاب لهم؟ يبقى اذا فلا يبقى بيرتب عليها ولا ينفقون الا وهم كارهون. وما دام الامر كذلك فاياك ان تعجبك الاموال عندهم، لان ربنا عامل الاموال عندهم عشان ايه؟ ده عشان يذلهم ايه يذلهم به. واياك ان تفهم انك حين حذفتهم من ديوان الغزاة وديوان المجاهدين ولا تقوم للصلاة عليهم، ان مالهم واولادهم يعوضوهم عن الحكايه. يقول لك مثلا يمكن عندهم مال وعندهم مال زي بعض وما نروحش ليه؟ اما قال لك لان يكفيهم الفضيحه، لان ما صنع معهم ذلك الا للحكم بانهم منافقون، وما دام حكم بانهم منافقون تبقى فضيحه لهم ولا لا؟ ويبقى اذلال لهم ولا لا؟ يبقى اذا الاموال والاولاد ايه للعذاب مش للنعيم. لا تعجبك اموالهم ولا ايه، وهناك ولا اولادهم، وهنا اموالهم وايه وأولادهم. أم قال لك لأنهم مختلفين، الجماعة المنافقين مش على نظام واحد، كل واحد له مال، إنما مش كل واحد له ولد، لأن الولد ده بيجي بعدين، والمال هو مال يتمول أي مال. وهم في ناس عندهم مال وأولاد الاثنين ويا بعض كده، وناس عندهم مال وبعدين تجيب لهم الايه تجي لهم الايه الاولاد خلاص، وناس عندهم اولاد ولا عندهم، وياتوا المال ياتي بمين؟ بالاولاد. يبقى اذا مراحل متعدده، فكل واحده منهم جايه لايه؟ لنقتطف من اللقطات وتؤدي معنى من الايه من المعنى. ولا تعجبك اموالهم واولادهم، انما يريد الله ان يعذبهم. الله يريد الله العذاب كده؟ ما دام يريد الله ان يعذبهم يبقى يقول لك فعل الله له علة، فعل الله له ايه؟ وافعال الله منزهة عن العلة، افعال الله منزهة عن ايه؟ يقول لك ما خلقت الجن والانس الا لايه؟ ليعبدون. يبقى هو خلقهم عشان علة العبادة، ده فعل الله منزه عن العلة. امال ايه؟ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صحيح هي علة للخلق، ولكن العلة الممنوعة أن تكون علة راجعة إلى الخالق، إنما علة راجعة للمخلوق عشان مصلحته تبقى له إيه، أو هي لام العاقبة، لام الإيه العاقبة، يعني أنت تفعل شيئا لشيء لمعنى فيأتي العاقبة بغير المعنى اسمها هناك ايه؟ فالتقطه آل فرعون. لما التقطوا آل فرعون موسى هل التقطوه ليكون لهم عدوة ولا ما التقطوه ليكون لهم قرة عين؟ مش كده قرة عين ليه ايه؟ ولا لكن النهاية انتهت الى ايه؟ يا اغبياء انتوا التقطوه وتربوه عشان بتربوا عدوكم عشان يبقى بده يدلهم على انهم ايه؟ انهم في يد القدر يطربوهم كيف ايه؟ كيف إيه؟ وحتربوه ويطلع هو اللي يعمل فيكم ايه؟ اللي يقف امام الوهيتكم وامام جبروتكم ويغرقكم ويعمل لكم الحكايه ايه؟ يبقى ساعه ما التقطوه لو انك يا فرعون اله كنت عرفت الحكايه دي ان ده هيبقى يجي على نهايتك على ايده ولا بتاع ولا اي حاجه انا ما عرفتش حاجه من دي يبقى اسمها لام الايه؟ لام العاقبه. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو. وتلك ليست عله الالتقاط وانما عله الالتقاط ليكون قره عين له وليه؟ ولامراته. اذا لكن النهايه وصلت الى ايه؟ انت تقول للولد انا ادخلت الولد المدرسه عشان ايه؟ يتعلم وينجح. وبعدين لما الولد يفشل تقول ايه؟ انا ادخلته المدرسه وانفقت عليه ليخيب عشان يخيب. يبقى السخريه ولا مش سخريه؟ يبقى السخريه. انما يريد الله ان يعذبهم هنا وذكها ليعذبهم. فدي كلام دي علشان تفهم ان اللام دي مش لام التعليل ولكنها اللام بمعنى ايه؟ بمعنى ام او لام العاقبه. ان يعذبهم بها في الدنيا. طب ما دام هيعذبهم بها في الدنيا بايه؟ اولا للمال جمع ويتعب في المحافظه عليه. وبعدين ظاهريته في الاسلام تقتضيه ان يدفع شيئا ولا يؤمله ثوابا. ويجهز به ولا له الثواب ويعمل. وكذلك الاولاد يتعب في تربيتهم وبعد ذلك ايه اللي يتحصل لهم احداث فيموتون. وما دام يموتون ما عندوش الايمان اللي يخليه يقول لك ده هيبقى يسد عني طاقه من جهنم ده هيسبقني الى رحمه الله ده هيبقى ليا فرط وذخر ده هيبقى ليا عليه ثواب ما عندوش الكلام ده. يبقى الحصه تبقى موجوده ولا لا؟ لانه مات الولد منه بدون ايه؟ بدون مقابل. لكن المؤمن لما يموت ابنه يقول لك لا ان كان صغيرا فهو فرط لي وذخر وإن كان كبير والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفنا. يبقى في عنده سلوى عن الولد ولا لا؟ وعنده جزاء على الصبر. إنما المنافق يبقى عنده إيه؟ فقد ماله وفقد ولده بدون إيه؟ بدون مقابل. يبقى دي يتعذبوا بها ولا ما يتعذبوها؟ إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ساعة ما الواحد يكون عنده مال وولد وبعد ذلك لم يقدم في آخرته شيء لأنه لا يؤمن بالآخرة يبقى كل متعة ماله وأولاده مين؟ زمانها إيه؟ في الدنيا. فلما يكون حيفوتها يبقى عيني فايتها وهو إيه؟ كاره. لكن اللي قدم شيء من ماله وأولاده إلى الآخرة يبقى يكمل عليه الموت وهو إيه؟ وهو فرحان. يبقى هيبقى الخساره في الدنيا وساعة ما يموت يبقى ترك كل شيء ضاع منه امواله واولاده وسابهم بدون ايه؟ بدون رصيد مقابل يعزيه عما ايه؟ عما فقد. ان الذين ايه؟ كفروا فتنفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله ثم تكون عليهم حسره. لانه ينفق المال نفاقا علشان يعني الزكاه والاشياء يا ينفقوا علشان يفسد مين؟ تعاليم الدين. وتعاليم الدين حتنتصر يبقى نفق المال خسره والدين انتصر. فسينفقونها ثم تكون عليهم ايه؟ وبعدين تزهق انفسهم وهم كافرون. وما دام زهقت وهو كافر فكأن الموت جاءه وهو على غير يقين بجنه وعلى غير يقين بيوم اخر وعلى غير يقين بانه قدم شيء يبقى حصرته على اللي سابه ولا لا؟ يبقى يتحصر على اللي سابه لان ما فيش غيرها هي دي. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وايه؟ وادبارهم. واذا انزلت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم. الله، ده انت اعطيتهم حكم المسلمين وبتجري عليهم حكم مين؟ انزلت سورة ان امنوا. طب ده معنى انزلت سورة يبقى انتوا يا ناس بقى حسبتوا على المؤمنين. اذا رأيت امرا بالايمان لمنادى مؤمن او لمخاطب مؤمن او محكوم عليه بالايمان فاعلم ان الجهة منفك. لما يقول يا ايها الذين امنوا خاطبهم بايه؟ بوصف الايمان. يبقى هم مؤمنين ولا لا؟ يا ايها الذين امنوا امنوا. الله، طب ده هو بيناديهم بيقول لهم يا ايها الذين ايه؟ كيف يطلب منهم شيء هو بيناديهم به؟ قال لك لان الايمان قبل ان يسمع يا ايها الذين امنوا غير الايمان بعد ان يسمع يا ايها الذين امنوا. ليه؟ لان الايمان اللي ثبت لك ايمان اخذ زمنه، فلما يجي دلوقتي ما احناش عارفين الزمن اللي جاي هتصاحب الايمان ولا لا. يعني يا ايها الذين امنوا ظلوا ايه؟ الحقوا ايمان اليوم بايمان الغد ليظل ايمانكم ايه؟ موصولة. او هلك منهم منافقين يقول لهم يا ايها الذين امنوا، وحيأمرهم بايه؟ يا ايها الذين امنوا بالله، واذا ما انزلت سورته ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله. طب هو بيخاطب المنافقين وانت حسبتهم الايمان، هم قال لك ما هو ايمانهم باطل لانه ايمان ايه؟ يبقى ان امنوا يعني ايمان ايه؟ ايمان يواطئ اللسان فيه الايه؟ القلب. وجاهدوا مع رسوله، ما تنبسطوش ابدا من انكم تتخلفوا عنه. طب والجهاد ده ما عادش هيقبل منهم لان ايه؟ ان استأذنوك ما تأذنش لحد منهم، يجاهدوا فين بقى؟ ام قال لك الجهاد منع منكم لانكم نافقتم في الايمان، فان كنتوا عايزين الجهاد يبقى منكم صحيح يبقى تعملوا ايه؟ امنوا، يعني امنوا ايمانا حقيقيا بحيث يتواطأ فيه القلب مع اللسان. واذا انزلت سورة ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم. استأذن مادة استفعل دائما تأتي للطلب، زي ما تقول استفهم فلان عن الشيء الفلاني، يعني طلب أن إيه؟ أن يفهم. استعلم فلان عن الشيء الفلاني، طلب أن إيه؟ استخرج فلان الشيء من الأرض، يبقى طلب إيه؟ اخرج. فالسين السين والتاء اسمها إيه؟ للطلب. فهنا استأذن طلب منك الإذن، طلب منك الإذن إيه؟ ليه استأذنك أولو الطول؟ قال إنك أنت ما دام الإيمان بنعملك بالظاهر، كان المفروض إنك أنت ما دام بنعملك بالظاهر ساعة ما نقول يا جهاد كنت تبقى ويانه، لأننا ما ادخرنا وسعا في معاملتك بظاهر إيه؟ بظاهر منطقك. فهم ما يعملوش كده، كان المفروض إنهم يجوا يكفروا لما يقول كده ما أذنش لكم بالقتال وتلغيتوا من ديوان المجاهدين، إنهم يروحوا يجددوا إيه؟ يجددوا إيمان ويقولوا خلاص طبنا عملنا مش عارف إيه؟ لا، ده بالعكس، استأذنك أولو الطول منهم. الطول قولوا يعني أصحاب، والطول هو أن تطول الشيء، وأن تطول الشيء يبقى يعني في متناول يدك. البعيد كده يبقى إيدك ما طلتوش، ولذلك تقول لك إيده مش طايلة، يعني شيء لم يكن في إيه؟ في متناول. وأولو الطول أي الذين يطولون مقومات الجهاد. ويطول مقومات الجهاد بإيه؟ الجهاد عايز سلامة أشياء، سلامة بدن، أي من الآفات والأمراض والعلل. طيب، وإيه كمان؟ وجود قوة، ما يكونش شيخوخة ولا يكونش صبي. وإيه كمان؟ ويكون خالي، بقى يبقى خالي من الإيه؟ من المرض. وبعدين عنده فتوة طبيعية لان فيه واحد ما يقدرش، انما مش بعله، لانه شيخوخه كبير كبير ما عندوش مرض ولا حاجه، انما ايه شيخوخه، او صغير ما عندوش جلد للحرب، يبقى ده ممنوع ايه لذاته مش لما طرأ عليه. لكن المريض ممنوع ليه؟ لا لذاته، ولكن لما اعمى اعرج مثلا، اكتع عنده مثلا مرض من الامراض اللي تعوقه عن الحركه، يبقى ده علتهم ايه؟ علتهم طارئه. فاولو الطول اي معناه من عندهم ادوات الحرب، وادوات الحرب امرين: اموال ونفس. النفس يشترط فيها ايه؟ ما يكونش شيخ، ما يكونش صبي، ما يكونش عنده مرض من الايه من الاوراق. هم بالعكس استأذنك مين؟ مش اصحاب المعاذير دي. قال لك لان صاحب المعذره لا استئذان له، هو معفي من هذه المساله. يبقى مين اللي يستأذن؟ هي من وجبت عليه ويريد من القائد انه ايه انه يسمح له بالايه. واذا انزلت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم، استأذنك في القعود، في أن يقعد، يعني في عدم الإيه؟ الخروج. وقالوا ذرنا، يعني اتركنا ودعنا نكن مع القاعدين. مع القاعدين، قاعد، قاعدين جمع قاعد، والقاعد مقابل الإيه؟ القاعد، قياما وقعود. يبقى القاعد مقابل لمين؟ للقائد. القائم مقدمات النشاط للحركة، والقاعد مقدمات التصويت للسكون. ده قاعد ايه؟ لكن وده ايه؟ قائم. ولذلك الهيمنة على الأشياء تسمى قيام. أمن هو قائم على كل نفس ايه؟ وفلان قائم على الأمر، وفلان قائم بشؤون ايه؟ لان القيام مظهريه ايه؟ اوليه الايه؟ اوليه الخروج عن القعود الى الايه؟ الى الحركه. اذا قاعدين، ذرنا مع القاعدين جمع قاعد، والقاعد ضد مين؟ ضد القائم. القائم هو المباشر لمين؟ للعمل. ومنه اخذت ماده القوم. قوم يعني ايه؟ يعني قيام. قوم يعني قيام، وما دام قوم يعني قيام يبقى مقابلها ايه؟ قعود. وقوم مقابلها نساء، لا يسخر ايه قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى. يبقى القوم مقابلها مين؟ تبقى ما دام القوم ضدهم القعود، والقوم ضدهم النساء، يبقوا القاعدين مين؟ شغلة النسوان. شغلة ايه؟ شغلة النسوان. شفت ماشية ازاي اهو؟ مع القاعدين جمع ايه؟ جمع قاعد. القاعد مقابله مين؟ القائم. القائم مهمته ايه؟ النهوض الى الايه؟ الى الحركة. والقاعد الايه؟ التثبيت الى الايه؟ الى السكون. خلاص؟ ومنه اخذت مادة القرن، لانهم هم الذين ايه يقومون على مصالح الايه الاسره والاهل والامه والبتاع. مقابلهم ايه في القران؟ النساء. وهنا مقابلهم ايه؟ قاعدين. يبقى لما تاخذ القوم يقابلهم النساء، والقوم يقابلهم القاعدون، يبقى النساء هم الايه؟ يبقى اذا ايه؟ حتى لما بيطلبهم بيقولوا خلينا نسوان. معناها كده. ولذلك هيجي في آية ثانية هيقول مع رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. مع الايه؟ الخوالف. والخوالف ليست جمع خالف، وإنما جمع خالفة، لأن خالف ما تجمعش على فواحد، إنما خالفة هي التي تجمع على ايه. يبقى إذن رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، الآية اللي هتيجي تتفق مع مين؟ مع الايه؟ مع القاعدين. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا أي دعنا نكن مع القاعدين، هم اللي قايلين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. فكأن القاعد من الرجال يبقى رضي انه يبقى مين؟ رضي انه يبقى من الايه؟ من الستات. رضوا يعني ارتضوا على انفسهم ان يكونوا ايه؟ مع الخوالف. رضوا بان يكونوا مع الخوالف. افهم ان خوالف دي جمع خالفة وليست جمع خالف. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال لك وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ليه؟ لأنهم حتى العبارة ما عرفوهاش، حتى العبارة جابوا لنفسهم ايه؟ جابوا لنفسهم يعني وصف ما يليقش بايه؟ يبقى ده دليل على انهم ايه؟ على انهم بيتكلموا كلام من غير فقه ولا من غير علم. وطبع، ومعنى طبع على قلوبهم لأن المنافق قلنا ان له ملكتين، ملكة قولية وملكة ايه؟ قلبية. القلبية كفر واللسانية ايمان، يبقى متضارب الملكات ولا مش متضارب الملكات؟ قال له مش انت مبسوط من الحكايتين دول الاثنين؟ هنعاملك بظاهر كلامك، وبعدين لما نبقى بقى في الباطن وفي الغيب نعاملك بمين؟ بالباطن. وحنطبع على قلبك. طبع الله على قلوبهم، مش كده قال في اول سورة البقرة؟ في ختم وفي طبع. يبقى اذا معنى ذلك ان ما دام قد اعجبك الكفر في قلبك والنفاق سنختم على قلبك بحيث لا يخرج ما كان فيه ولا يدخل ما كان خارجا عنه، والخارج عنه هو الايمان والداخل فيه هو الايه؟ هو الكفر. انت عارف زي ما نقول هنشمع بالشمع الاحمر، يعني ايه هنشمعه بالشمع الاحمر؟ يعني اللي جوه يفضل جوه واللي بره ما يدخلش. اه هنطبع على قلوبك بهذا الشكل. مش انت مبسوط من الحكايه دي؟ مبسوط من الحكايه دي. خارج قلبك الايمان وداخل قلبك الكفر، سنطبع على القلب طبعا يمنع الخارج ان يدخل والداخل ان ايه؟ ان يخرج. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. والفقه هو الفهم. شوف بقى تعداء المؤمنين بقى، افرض انهم طبع على قلوبهم، يعني ما فيش امل انهم لا يحاربوا ويانا ولا يامنوا ولا يعملوا اي حاجه، وما دام قولوا طول اوعوا دي تفزعكم وتقولوا ده اغنياء وعندهم اموال واولاد وهيفضلوا مش ويانا وهيفضلوا، تقعدوا تكببوا الدنيا على انفسكم. ليه؟ لان الله عوضكم عنهم خيرا منهم. لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم واولئك لهم الخيرات واولئك هم المفلحون. يعني اياكم ان تحزنوا لان هؤلاء اولو طول، يعني عندهم صحه وعندهم غنى، وتقولوا ما دام لا هيجاهدوا ويانا وهيقعدوا مع القاعدين ولا امل في ان يؤمنوا يبقى احنا خسرناهم. نقول لهم لا، في عوض عنهم. ولذلك في ايه ثانيه، إن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بإيه؟ بكافرين. يعني عندكم عذاب إن يكفر بها هؤلاء إيه؟ فما سبناكوش، فقد وكلنا بها قوما إيه؟ هناك آية تانية، فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وهناك مثلا إيه؟ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا إيه؟ في سبيل الله، فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله إيه؟ الغني. وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا إيه؟ وهناك الآية الثانية، إن سبوكم فسوف يأتي الله بقوم إيه؟ يحبهم ويحبونه. يبقى إذن فيه عزاء إن فاتكم شيء من أصحاب الطول وأصحاب الجاه وأصحاب المال وأصحاب العافية والصحة، وطبع الله على قلوبهم فلا أمل في إيمانهم فلا يفزع عنكم هذا، لأن الله عوضكم بإيه؟ بالرسول وبالذين آمنوا معه ويجاهدون في سبيل الله بإيه؟ بأموالهم وأنفسهم. أولئك لهم الخيرات. وأولئك هم المفلحون. كلمة خيرات دي عامة في كل خير. وأولئك هم المفلحون. ما هو المفلح؟ المفلح في الأصل هو الفائز الناجي المستفيد بثمرة عمله الصالح، ده انتهينا إليها شرعيا كده، إنما أصلها من فلح الأرض. فلح الأرض يعني شقها، لأن أصل الزراعة نعمل إيه؟ ها؟ لازم نحرطها الأول. أول حاجة في الزراعة نعمل إيه؟ أفرأيتم ما إيه؟ ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لما نحرث الأرض يعني بنعمل فيها إيه؟ بنهجه. ومعنى نهجه بدل الأرض ما تبقى مبلطة كده ما يدخلهاش هوا، والشمس ما تدخلش في مسمها. لما الشمس تدخل في مسمها كده جوه تقوم تبخر إن كان في شوية مية ولا حاجة تطلعهم، وما دام تطلعهم مطرح المية يبقى إيه؟ هوا. جذور النبات عايزة الهوا ده، ولذلك إن زرعت في أرض مبلطة ما تنفعش، ما فيش هوا يدي للنبات، تقوم لازم تحرطها، تحرطها عشان الطبقة المشمعة دي تضيع، تقوم الشمس تعمل إيه؟ تتخلل. ما دام الشمس تتخلل تبخر شوية المية اللي بين الطين، لما تبخر شوية المية يفضل مطلعهم إيه؟ هوا. نقوم لما نزرع يقعد يفضل إيه؟ الهوا ده يدي للزرع. خلاص كده؟ على الأول. إذن كل عمل من الأعمال يؤدي إلى نتيجة طيبة بنسميه إيه؟ فلاح. نسميه مأخوذ من إيه؟ من الأمر الحسي. من الأمر الإيه؟ الحسي. ولذلك حين يريد الحق سبحانه وتعالى أن يوضح لنا أمرا معنويا يجيب لنا صورة حسية من اللي احنا شايفينه، لأن المعاني دي غيبيات باطنية، يقوم يجيب لي صورة من الإيه؟ من الأمر الحسي. لما واحد يفلح الأرض ويشقه ويبذر فيها بتديله ولا لا؟ يبقى كل عمل يؤدي إلى نتيجة يسميه إيه؟ يسميه فلاح. خدها من إيه؟ من فلح الأرض اللي هو شقها بالإيه؟ بالحديد. ولذلك لما يجي يقول لك ده الصدقة ولا الزكاة ربنا يضعف لك فيها الإيه؟ المال. وينظر يا أخويا اللي أنت شايفه قدامك كمثل حبة إيه؟ أنبتت إيه؟ سبع سنابل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله إيه؟ كمثل حبة أنبتت سبع في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. تبقى الحبة جابت كام؟ 700. فإذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله أعطت عن الشيء 700 ضعف، يبقى خالقها يعطي قد إيه؟ سورة محسة كده 24. وإياك ساعة تزرع الحب تقول أنا حنقص المخزن بتاعي كله تغلي ولا ارداب بغلي. صحيح بتاخد ارداب عشان ترميه في الارض، تقول له ما تبصش للارداب اللي اتاخد منك، شوف للي هيجي لك في المخزن لما تجيب الايه؟ لما تجيب الحصاد. كذلك المزكي، اياك ان تنظر الى ما ينقصه الايه؟ المال. شوف المال هيزيد قد ايه. فضرب الله لنا مثلا بشيء محسن معلوم يعلمه الكل، وفي المصدر الاول الاقتياط وهو الارض. فإذا كانت الأرض تلقي فيها الحبة فاطلع لك فيها 7 سنابل وكل سنبلة فيها كذا، تقول فإذا كانت الأرض المخلوقة تعوضك عما وضعته فيها 700 ضعف، يبقى خالق الأرض يعطي يضاعف لمن يشاء. أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. ده بيدينا صورة في الدنيا بدليل أنه قال في الجزاء مش في الآخرة بقى، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يبقى إذن خيرات ومفلحون دي كلها فين؟ لأن الجزاء الثاني جاي في أعد الله لهم إيه؟ أعد الله لهم جنات. أعد الله لهم جنات، وإحنا طبعا اتكلمنا في الجنات وتجري من تحتها الأنهار كلام طويل ما عودش يظهر، خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ايه يعني الفوز العظيم؟ اما قال لك لانه هناك فارق بين نعمة الخيرات في الدنيا ونعمة الفلاح في الدنيا الموقودة بعمرك في الدنيا أو الموقوتة بعمر الدنيا كلها، فهيبقى فيها فوز، إنما ما بقاش فوز عظيم، لأن الفوز العظيم هو الذي لا تفارقك فيه النعمة ولا تفارق أنت فيه النعمة، وذلك لا يتأتى إلا في الإيه؟ في الآخرة وفي الجنة. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. دول الجماعة المنافقين بتوع المدينة، كل الكلام اللي فات في منافقين الايه ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق، انما في حوالين المدينة بقى في البوادي والبتاع برضو فيه اللي بيسموه ايه الاعراب. وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. وجاء المعذرون، المعذر معذرون، وجاء المعذرون، فيه معذرون وفيه معتذرون وفيه معذرون، قراءتكم. المعذرون يعني المعتذرون. احنا عندهم بقى في اللغة حاجات كده، يعني طبعا انتم مش واخدين بالكم منها قوي، ان مثلا معتذر اجمعوا يبقى ايه معتذرون، العين يفتحها واذا فتحها التاء اللي بعدها تسكن، ولما تسكن التاء يبقى بتاعه لفت عني اقلبها زال، نضغم الزال في الزال تبقى ايه المعذرون بقى. يبقى المعتذرون، المعتذرون اللي هم ايه بدهم ياخذوا عذر. وقعد الذين كذبوا هم الذين يقعدون بدون ايه بدون عذر. وقراءه وجاء المعذرون، المعذرون معذر، تقول أعذره فهو إيه معذر، أعذره يعني أذهب عذره، أذهب إيه عذره، زي أعجم الكتاب أذهب إيه عجمته. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. كذبوا الله ورسوله في يعني عملوا ما حتى ما راحوش يستأذنوا، في ناس راحهم وفي ناس ايه ما راحوا. طب كذبوه في ايه؟ كذبوه في امر الايمان، يبقى الايمان بتاعهم كذب، ما هو ايه صح، لان لو ايمانهم كذب كان يصح يروحوا يعملوا ايه يطلبوا ولو من النبي منه العذر. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. قال لك الكفر هو ايه؟ مش هو سطر الايمان؟ طب ده هم اعلنوه، ده هم اعلنوا، لا ده اعلنوا الاسلام، اعلنوا الايه قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا. نعم انتوا بتعملوا بس الامور الايه الامور الظاهرية. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وإحنا قلنا العذاب في القرآن إما أن يكون أليما وإما أن يكون إيه مهينا وإما أن يكون إيه عظيما وإما أن يكون مقيما، عذاب مقيم. أراد الله أن يعطي الرخص للذين يقعدون عن القتال، فقال ليس على الضعفاء. وقلنا الضعيف اللي ما يقدرش على العمل لا لمرض بل لأنه صار شيخا وهن عظمه ما عادش يقدر، أو صبي ما عندهش جلد، ولا على المرضى، المرضى عاهة طارئة على قادر، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. ليس على هؤلاء حرج في أن يجلسوا عن الإيه عن القتال، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. ما هي النفقة؟ قال لك النفقة أن تقدر على نفقة نفسك الذهاب والإياب والإقامة في مدة الحرب، تاخذ ويا كل واحد كان بيعد إيه بيعد مطلوباته، وفيه تاني غير كده الراحلة اللي هيركبها، وما دام السفر يكون بعيد كان كل واحد مطلوب منه ايه؟ راحله يركبها وراحله تشيل ايه؟ تشيل متاعه وزاده. هنا لمين؟ ليس الضعفاء والمرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. طب فإن وجدوا ما ينفقون ولم يجدوا الراحلة التي يركبونها، يبقى شرطهم أن يجيئوا إلى رسول الله ويقولوا إيه؟ شوف لنا رحلة نركبها. الرسول هو اللي يقول لا أجد ما أحملكم عليه. يبقى إمتى يكون معفيين؟ ضعيف، مريض، لا يجد قوتا، لا يجد راحلة، يطلب الراحلة من الرسول والرسول يقول له ما عنديش ما أحملكم إيه عليه. وهل يكفي أن يقول هذا لا أجد ما أحملكم عليه؟ لا، لأن فيه قضية زي ما بنقول في الريف كده يبارك يا جامع، يقول له لا، الخميرة الإيمانية تطلب من الذي قيل له لا أجد ما أحملكم عليه أن يحزن، يحزن حزنه. الحزن الأول لأن المسلمين ما عندهمش ما ينهض بنفقات المقاتلين ولا برواحلهم، خلاص. الحزن الثاني في أنه لا يشارك في هذه العملية، نقول له لا، أبقى الله لك مشاركة الاستطاعة. أبقى الله لك إيه الاستطاعة يا سيدي؟ قال تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يبقى لهم عمل ولا مش لهم عمل؟ تولوا وأعينهم تفيض إيه؟ من الدمع حزنا ألا يجدوا إيه؟ ما ينفقون. يبقى إذن المعذورون عن الحرب هم مين؟ إيه؟ الضعفاء، شيخ أو صبي، المرضى اللي عندهم آفة طارئة في أجسامهم، خلاص؟ ولا على الذين إيه؟ لا يجدون ما ينفقون، ولا على الذين لا يجدون راحلة ويسألون رسول الله الراحلة فيقول لا أجد إيه؟ ما أحملكم عليه. ماذا يكون موقفهم؟ أن يكون موقفهم استطاعة الجهاد. إيه الاستطاعة الجهاد؟ أم قال لك استطاعة الجهاد لهم بقية حتى للقاعدين، أن يكونوا في الجهاد وهم مقيمون، بمعنى أنهم يحاربون المنافقين في إشاعاتهم عن الغزاة. يجي المنافقين يقول لك والله بلغنا النهاردة أن الغزاة متعرضوا لكذا ولا كذا ولا كذا، ده عدوهم عمل فيهم كذا ولا كذا ولا كذا، ويقعدوا يذكروا قبر ده مين؟ لأهلهم اللي هم الإيه؟ المرجفون في المدينة، اللي احنا بنسميهم في الاصطلاح الحديث الطابور الايه؟ الطابور الخامس المصبب. يبقى اللي ما قدرش يقعد بقى ميدانه مين؟ ميدانه هنا في القعود، يبقى يحارب الطابور الخامس اللي يعمل ارجاف او يعمل اي اشاعة او يعمل افساد، ويكون في صالح مين؟ ويكون في خدمة الغزاة، خدمتهم يقوم على مصالح اهلهم. والى لقاء اخر ان شاء الله.